بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة المحبة، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه. الإيمان يشمل معرفة الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فيشمل أعمال القلوب، وهو بلا شك يشمل أعمال الجوارح، لكن كلامه هنا أنه يشبه الإيمان بالجسد والمحبة وما يلزمها من باقي أعمال القلب كالروح لهذا الجسد. بمعنى أن الإيمان إذا كان معرفة فقط كما يظنه البعض، إذا كان مجرد علم لمسائل الكلام والردود على الشبهات واختلافات المتكلمين والفلاسفة ومن جروه إلى معركتهم الفاسدة أو اضطروه إليها، حتى من كان ينتصر لمنهج أهل السنة لكن في الجملة على طريقة علم الكلام أو على مجرد تقرير المسائل كما يقع من البعض في تقرير مسائل التوحيد كأمور مجردة أو كرد على شبهات أهل البدع والضلال، حتى بما في ذلك تقرير مسائل التوحيد والشرك كمسائل عقلية، إذا صار الإيمان في عند بعض الناس كذلك دون أن يوجد في قلب العبد حب الله سبحانه وتعالى والخوف منه والتوكل عليه وسائر أعمال القلوب، وهي في الحقيقة تابعة للمحبة، لأن أصل العبودية حب وانقياد، وإذا لم يكن محبا لم يكن عابدا قطعا. سائر العبادات تابعة للمحبة، هي أصل معنى العبادة بالإضافة إلى التبعية والانقياد والطاعة. الطاعة والمحبة هما أصل معنى كلمة عبد التي تدل، أو عبودية التي تدل على التأله، أعني أنه كلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وهذه العبادة أصلها الحب والطاعة التي إذا خلى منها قلب الإنسان كان إيمانه الذي يظنه إيمانا كالجسد الذي لا روح فيه. وهذه المحبة تستلزم أيضا وجود الأعمال، لذا قال روح الإيمان والأعمال، كل عمل من الأعمال لا بد وأن يكون فيه حب الله سبحانه وتعالى. إذا خلى العمل من الحب أو قل نصيب العبد منه أثناء العمل فهو إما كالجسد الميت أو إذا قل كالمريض. الصلاة كذلك، الصيام كذلك، الزكاة كذلك، الحج كذلك. قد يؤدي الإنسان هذه العبادات في الظاهر، ولكن قلبه إذا كان خاليا من المحبة، وكما ذكرنا ما يستلزمها، لكن المحبة أصل الباقي، المحبة أصل باقي العبادات. إذا خلى القلب من المحبة كانت هذه الأعمال كأجساد بلا روح، وكذلك باقي أحوال القلب لابد أن تكون المحبة ممتزجة بكل واحد من المقامات والأحوال. المقام على الاصطلاح المستعمل عند المتكلمين بهذه الاصطلاحات الأمر الثابت المستمر والأحوال الذي يتحول ويأتي أحيانا، أو على الاختلاف في معنى هذا الاصطلاح على الأقوال الأخرى، على أي الأحوال أعمال القلوب لابد أن تكون ممتزجة دائمة دائما بالمحبة. إذا لم يحب العبد ربه سبحانه وتعالى كانت أعماله الظاهرة والباطنة ومعرفته كل ذلك صار كالجسد الذي لا روح فيه. فحقائق الإيمان إنما تحصل بولود الحب الذي جعله الله سبحانه وتعالى علامة له، علامة للإيمان، فقال والذين آمنوا أشد حبا لله، وجعل سبحانه وتعالى حبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الجهاد في سبيله أركانا في الإيمان. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها. السائرون إلى الله سبحانه وتعالى عليهم أعباء وأثقال، منها شهوات نفوسهم في داخلهم، منها ميل النفوس إلى الكسل وشعورها بثقل التكاليف، وهذه من أعظم المعوقات التي تمنع انطلاق القلب والبدن في العبادة وفي طاعة الله وفي القرب من الله سبحانه وتعالى. هناك أثقال خارجية، هناك أحمال وضغوط من المجتمع الذي يعيش الإنسان فيه، سواء كان في مجتمع شدة أو رخاء، سواء كان في فترة إحراق أو فترة إشراق. نعم، الله عز وجل يبتلي عباده بأن يوجدهم في أزمنة مختلفة وتمر عليهم أزمنة مختلفة. قد يوجد الإنسان في مجتمع فيه رخاء وسعة ورفاهية وظهور لأهل الإسلام، وتكون فتن الرخاء أشد على الناس وأحمال ثقيلة تكون أشد وأثقل من فتن الضراء، تجعل كثيرا من الناس لا يحتملون مفارقتها لأنهم تعودوا على هذا الرخاء وعلى هذه السعة في الدنيا، وكذلك في أنهم لا يحتملون رؤية أنفسهم في مرحلة اضطهاد أو في مرحلة مطاردة أو في مرحلة إنكم متبعون أو في مرحلة ضعف وعجز، قليل مستضعفون في الأرض لا يتحملون، فربما تركوا إذا وجهوا بشيء من ذلك تركوا الالتزام، وهذه كلها أثقال، وربما وافقوا أهل الباطل، كل هذه أحمال يتحملها السائر إلى الله، فضلا عن فترات الشدة التي فيها بطبيعة الحال وبطبيعة الفطرة الإنسانية معوقات كثيرة من خارج الإنسان، كل من حوله يحاول إبعاده، وكونه يسير في الطريق ويتقرب إلى الله حمل وثقل. هذه الأحمال والأثقال التي تعيق كثيرا من السائرين إلى بلاد الخلود، إلى الوطن الأول، إلى الجنة التي خرج منها الإنسان ويريد أن يعود إليها، ونفسه دائما تحدثه بهذه العودة، كالذي طرد من وطنه ويحدث نفسه بيوم العودة. هناك أثقال كثيرة كالسائر في طريق صعب، أثقاله هذه إن كثرت وصعبت وليس عنده دابة تحمله ليس عنده شيء يخفف عليه، ربما لم يصل أصلا وانقطع، وربما وصل بشق الأنفس، وهذا اقتباس من قول الله عز وجل في امتنانه على عباده بالأنعام والدواب التي تحملهم: تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، بمشقة النفوس. فهو يشبه السائرين إلى الله عز وجل، إلى بلاد الخلود، إلى الجنة، بهذا المسافر، والمحبة هي التي تحمل أثقالهم، تهون عليهم حمل الأثقال، بل هي التي تحملها. الحب، حب الله سبحانه وتعالى، يجعلك تنتصر على ما في داخلك من شهوات، يسهل عليك أن تتركها، أدمن عليها الناس وهان عليك تركها. الناس لا يتصورون حياتهم بدون الجنس ودون المال وبدون الجاه والمنزلة والوضع الاجتماعي، بدون الأهل والأولاد، بدون الوظيفة والعمل، كل هذه الشهوات الداخلية في داخل الإنسان الناس أدمنوا عليها، والمحب الصادق يهون عليه كل ذلك. ولذا قال خبيب: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعا، لست أبالي. وهذا فعلا الذي جعل الصحابة رضي الله عنهم يضحون بكل هذه الثمانية التي ذكر الله: الآباء والأبناء والأزواج والعشيرة والأموال التي اكتسبوها والتجارة التي يخشى كسدها والمساكن المرضية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، الإخوان أيضا، كل هذه الثمانية ضحوا بها. إبراهيم عليه السلام ضحى بوطنه وقومه وقرابته وأسرته، بنفسه في سبيل الله عز وجل. الحب هو الذي دفعه إلى أن يقبل ويمتثل ويسلم في ذبح ابنه، وفي تركه أولا مع أم ولده في أرض قاحلة، صحراء، واد لا أنيس فيه ولا أحد، بقربة ماء وجراب تمر، ويتركهم وحدهم في ظلمات الليالي لا يجدون أحدا يؤنسهم، أم ولده وولد يترك أم ولده وولده الرضيع. الحب هو الذي يدفع إلى ذلك. حب الله سبحانه وتعالى هو الذي يمكن الإنسان من أن يتغلب على شهوة نفسه، لأنه يحب الله، وجد لذة أعظم من كل هذه الشهوات. كما أن هذا الحب هو الذي يدفعه إلى القيام بنشاط رغم ميل النفس إلى الكسل، لأنه محب صادق. والمحب يفعل ما يأمره ويطلبه ويحبه محبوبه بنفس مقبلة ليست متثاقلة. لو كان محبا لا يمكن أن يتثاقل، لا يمكن أن يقول سوف أفعل، سوف أقوم، سوف أفعل ذلك غدا، ذروني حتى أستريح قليلا. لا، ليس بمحب. لو كان محبا لشيء تجده أول القائمين بنشاط، ولذلك لا يشعر بمتاعب وأثقال. تحمل أثقالهم إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، وربما لم يصلوا لو كانت الأثقال أشد ثقلا تمنعهم من الوصول. المحبة هي التي تدفعهم إلى أن يتحملوا الأثقال الخارجية والضغوط والمشاكل التي تنشأ لهم بسبب سيرهم على الطريق. المحبة هي التي تجعلهم يضحون بالرخاء والسعة في سبيل الله عز وجل. الصحابة رضي الله عنهم عندما فتح الله عليهم البلاد ومكنهم، كيف كانت حياتهم؟ هل تغيرت حياة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ ظلوا على تلك الحياة التي كانوا عليها. يبقى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن ملك كنوز كسرى وقيصر، فتح الله عز وجل على المسلمين بلاد العراق، بلاد ما وراء النهر، بلاد عاصمة الفرس، أخذ الشام، أخذوا الشام من الروم، أخذوا مصر، وانطلقت كل هذه الجيوش الإسلامية تجمع حصاد العمل الإسلامي الذي بدأه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وتملكوا هذه الكنوز. ولم يتغير عمر رضي الله عنه، ولا تغير كبار الصحابة رضي الله عنهم، يلبسون الثوب المرقع، ينام عمر رضي الله عنه في المسجد. هل رأيتم بلدا صغيرا مما كان تحت سلطان عمر؟ تحت سلطان عمر رضي الله عنه كان على الأقل يعني حوالي 15 دولة من دول الشرق الأوسط الحالية. هل رأيتم محافظا فقط ولا رئيس مدينة ينام في المسجد؟ يمكن أن ينام في المسجد؟ الكل يضحك. طبعا عندما جاء الهرمزان وهو أسير وألبسوه ثياب ملكه، الصحابة ألبسوه ثياب ملكه وأدخلوه على عمر، فسألوا أين عمر؟ فقالوا في المسجد، فظلوا حتى يستيقظ عمر، فقال الهرمزان أين الحرس؟ قالوا إنه لا حرس له. قال أين البوابون؟ قال لا لا لا ليس عنده بوابون. قال النبي هو ده اللي هو النبي بعد بتاعكم؟ فقالوا لا، مش هو ده، ليس هو النبي الذي نتكلم عنه، ولكنه يعمل بعمل الأنبياء. استيقظ عمر رضي الله عنه، أول ما استيقظ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما رأى الهرمزان عليه حلة الملك رضي الله تعالى عنه. الحب هو الذي يدفع إلى ذلك، الحب هو الذي يدفع أن الإنسان تكون الدنيا في يده ويتحمل ثقل أن لا يجعلها في قلبه، يتحمل ثقل الاستعداد بالتضحية بها، يتحمل ثقل أن لا يتنافس عليها، ثقل شديد أشد من ثقل الضغوط التي تكون في فترة الشدة، أثقال كثيرة. بلا حب يكاد ينقطع السائر، أو إن وصل يصل بشق الأنفس لو كان حب ضعيفا. لا يمكن أن يسير الإنسان بأثقال كثيرة مسافات طويلة. يقول تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليها. منازل عالية جدا، الأعمال الظاهرة لا يمكن أن توصل إليها مهما بلغت، إن لم يكن هناك حب. ده الوقود، الحب ده زي الوقود السائل الذي تطير به الطائرات، أشد من ذلك، بسرعة يصل إلى منازل لا يمكن أن يصل إليها، لا يمكن أن يقطعها دون هذا الوقود. الحب هو الذي يوصل المؤمن إلى المنازل العالية، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها، بدون المحبة أبدا واصليها. ما الذي جعل أبا بكر يسبق غيره من الناس؟ الحب الصادق، والذي وقر في قلبه من الإيمان، الذي جعله يسبق أكثر من سبقه بالصلاة والزكاة والصيام. قال وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها، تنزلهم المحبة من مقاعد الصدق عند الله عز وجل، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مقاعد الصدق التي وعدهم الله سبحانه وتعالى لصدقهم في محبته وطاعته، صدقهم في عبادته، هذه المقامات التي تبوؤوها ونزلوا بها تبوئهم، تنزلهم، تجعلهم يتخذونها مسكنا دائما ملازما، مقامات على الدوام قام بها المؤمن، أقام واستقر، لم يكونوا لولا المحبة داخلين إلى هذه المقاعد، لم يكونوا داخلين إلى هذه المقامات. وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها، وهي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب. الحبيب سبحانه وتعالى يعني الرب عز وجل الذي يحبونه، هي مطايا القوم. المطية يعني المركب الذي مطايا القوم وقايا أهل الإيمان السائرين إلى الله، التي مسراهم المسرى السير ليلا. المحبة هي التي تدفعهم إلى أن يعملوا في الليل، وهذا يشمل الليل الحسي، فهم يقومون بالليل للتعبد لله سبحانه وتعالى، وهذا من علامات صدق المحبة. وكذلك الليل المعنوي، فإن السائرين إلى الله سبحانه وتعالى الذين يعملون في فترات الظلمة، الذين يعملون في فترات بعد الناس عن الدين، هؤلاء السابقون إلى الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين فازوا لأنهم ساروا ليلا قبل أن تطلع الشمس، شمس الإسلام التي عندما تطلع سوف يسير الناس كلهم في النور، كما هو الحال في الدنيا، إذا طلعت الشمس كل الناس تحركوا في أعمالهم وكل قد سار، وأما من سار ليلا فهو الذي يسبق. ولذا كان السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لا يسبقهم إلى الله عز وجل أحد، لأنهم عملوا في وقت لم يعمل فيه أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد. السابقون إلى الله كانوا يقول أحدهم: قد أتى علي زمن وأنا سدس الإسلام، خمس الإسلام. نعم، يفتخرون لهم ولهم الحق بذلك، ليس فخرا بمعنى يعني التعالي على الناس، ولكن ذكر الفضائل والمنن. هؤلاء عملوا والناس كلهم في الظلام، عملوا وساروا إلى الله قبل أن تسطع نور الإسلام وشمس الإسلام على العالم. عندما دخل الناس في دين الله أفواجا كان كل من دخل بعد ذلك لا يدركهم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ما الذي يدفع المؤمن الصادق إلى أن يعمل في فترة الظلمة؟ يعمل للدين وكل الناس يتهمونه، وكل الناس يصدونه، وكل من حوله يعوقونه، ومع ذلك يعمل كما أنه يعمل والناس نيام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وصلوا بالليل والناس نيام، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ما الذي يدفعهم إلى هذا وذاك؟ الذي يدفعهم إلى هذا وذاك حب الله سبحانه وتعالى. حب الله عز وجل هو المطية التي يسيرون ليلا، ينفعهم الحب إلى أن يعملوا ولو لم يجدوا معينا ولو لم يجدوا نورا، لكنهم على يقين من أن الفجر سيطلع وأن الشمس ستشرق يوما من الأيام. أدركوه أم لم يدركوا، سبقوا وفازوا. دائما يريدون أن يصلوا إلى حب الله سبحانه وتعالى، إلى أن يحبه الله، هم يحبون الله ويعملون بطاعته حتى يصلوا إلى محبته عز وجل، أن يكونوا محبوبين عنده. يقول: وهي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب، وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. الطريق الأقوم المستقيم، الخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين. أنت الآن في الدنيا تريد أن تعود إلى منازلك الأولى التي فيها المخيم، التي كنت مستقرا بها. سبحان الله، حكمة بالغة أن الله عز وجل خلق الإنسان للأرض، قال: إني جاعل في الأرض خليفة، قبل أن يسكنها آدم. قدر عز وجل أن يسكن آدم الجنة قبل أن ينزل إلى الأرض، ليظل هناك شوق دفين مستمر، يشعر أن الأرض ليست هي الدار الأولى، ليست هي الوطن الأول. حب الإنسان لأول موطن عاش به فطري، ولذلك جعل الله ميل الإنسان إلى أنه يعود إلى وطنه الأول، نفسه تحدثه دائما بالفردوس. كل الأمم حتى الكفرة لا يريدون البقاء في هذه الدنيا رغم السعة التي فيها أحيانا، لكن هناك منازل أولى فطر الإنسان على أنه يميل إلى العودة إليها. حكمة بالغة، له الحمد سبحانه وتعالى، قدر سبحانه سكن آدم وزوجه الجنة أولا، مع أنه خلق للأرض ليظل هذا الشوق مستمرا والرغبة في العودة إلى المنازل الأولى. ما هي أقصر الطرق، ما هو أقصر طريق الذي يوصل إلى المنازل الأولى من قريب وبسهولة؟ الصراط المستقيم الذي أصله عبادة الله عز وجل، التي ركنها الأعظم حب الله سبحانه وتعالى، والحب يدفع إلى الطاعة فتجتمع أركان العبادة للإنسان، فهذا هو الصراط المستقيم. وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. يقول: تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة. شرف الدنيا لأهل الحب، لأهل محبة الله عز وجل، الذين أحبوا الله فأحبهم فجعل له القبول في الأرض. القبول في قلوب المؤمنين هو الذي يكون شرفا حقيقيا، الذي هو الشرف الحقيقي في الدنيا. المنزلة الحقيقية هي أن تكون محبوبا من أهل الإيمان، وهو في الحقيقة ثمرة لمحبة الله سبحانه وتعالى، ومحبة الله لعبده ثمرة ونتيجة لمحبة العبد لربه واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى حب الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في طاعة الله عز وجل، وهو لا يأمر إلا بطاعته عز وجل، فهذا الذي يوصل إلى أنك محبوبا. تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة. أما الآخرة فالشأن واضح وجلي، شرف الآخرة لأهل الجنة، وإنما دخلوا الجنة بحبهم لله وحب الله سبحانه وتعالى لهم، بقربهم منه، والقرب ملازم للمحبة. وإنما يجد الإنسان حاجة إلى القرب لأنه محب، فالمحب يريد أن يقترب من محبوبه، فالشعور بالرغبة في حب الله، في القرب من الله سبحانه وتعالى ونيل رضوانه، أصله محبة الله سبحانه وتعالى. فذهب أهل المحبة بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب. تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب. الله معهم في الدنيا ومعهم في الآخرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. هذا الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرره على مسامع أصحابه كثيرا، حتى رواه عنه أكثر من 90 نفسا من الصحابة رضي الله عنهم: المرء مع من أحب. الله عز وجل مع المؤمنين المحبين الصادقين، هو سبحانه وتعالى معهم في الدنيا، يؤيدهم وينصرهم، يسمع ويرى، يعلم حالهم وحال أعدائهم، هو سبحانه وتعالى يكون معهم بتوفيقه وهدايته وتسديده لهم وتوفيقه لما يحب ويرضى، وهم لم يهتدوا إلا بهدايته لهم سبحانه وتعالى. ويوم القيامة إنما صارت الجنة جنة بالقرب من الله، ومعية المحبة والتكريم، معية القرب والدنو التي تحصل لهم في الجنة بما لا يقع قبل دخولهم إياها، مع أنهم نالوا رائحة ذلك، شموها ووجدوها في الدنيا، حين تعبدوا لله، حين أحبوه وجدوا أثر هذه المعية، فما الظن بما يكون في الجنة من معية الله والقرب منه سبحانه وتعالى؟ كما ذكرنا إنما صارت الجنة جنة لأنها بقرب الرب سبحانه وتعالى، والفردوس أعلاها الذي سقفه عرش الرحمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وإنه أعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. فالفردوس هو، وكذلك كلمة الوسيلة، قال إذا ثم سألوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو. وأصل وسيلة معنى القرب، فالمنزلة القريبة، فأقرب المنازل إلى الله سبحانه وتعالى القرب من الله عز وجل، هذه بها تصير الجنة جنة. وإنما صارت النار عذابا للبعد عن الله عز وجل، صار إبليس شيطانا رجيما مطرودا مبعدا، قال: اخرج منها مذءوما مدحورا، البعد، بعدا للقوم الظالمين، بعدا لعاد قوم هود، ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. انظر إلى البعد عن الله سبحانه وتعالى سبب الشقاء. فمعية الله عز وجل هي لمن أحبه، والقرب منه سبحانه وتعالى لمن أحبه، فالمرء مع من أحب. يقول: تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب، وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرء مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابقة، نعمة عظيمة بحكمته ورحمته عز وجل أن المرء مع من أحب. من أعظم ما فرح به الصحابة رضي الله عنهم ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فكان هذا يهون عليهم كل شيء، حتى ولو لم يعملوا مثل عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكبار، كانوا يرون حبهم ذخرا لهم عند الله عز وجل. ويا للعجب ممن يصرح بحب أعداء الإسلام وحب الكفرة والمنافقين. والله ليس يمكن أبدا أن يكون هناك حب لله عز وجل مع حب أعدائه، حب الشياطين، شياطين الإنس والجن، يعني قلوب يستحيل أن يوجد. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، قضية مفروغ منها. ولذا تجد من أحب المنافقين، أحب الكافرين، لابد أن يكون فيه من النفاق والكفر بقدر محبتهم، أمر لا يمكن أن يتخلف، وعلامة مميزة أساسية، لأن المرء مع من أحب، فإذا أحبهم كان معهم، نسأل الله العافية. يقول: تالله لقد سبق القوم السعاه وهم على ظهور الفروش نائمون، وقد تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون. تالله لقد سبق القوم والمحبون السعاة، كل ساعي ومجتهد. نعم، هناك من يجتهد في مجالات العمل في الطاعات بقوة، ربما يكون أكثر في صيامه وصلاته وحتى نفقته وجهاده وذكره وتلاوته من كثيرين من المحبين الذين حب الله سبحانه وتعالى جعلهم يتنقلون في منازل العبودية التي ربما لم يتمكنوا معها كلها من أن يكونوا في الاجتهاد في باب واحد كهؤلاء المجتهدين في هذا الباب، سعوا كثيرا. أقول مثالا: هناك المحبون الذين جعلوا أوقاتهم بين الصلاة والصيام والزكاة وبين الجهاد والدعوة إلى الله والخلطة بالناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقضاء حوائج المسلمين. لا شك أن هذه تأخذ أوقاتا، ربما تخصص بعض السعاة في أنه يفرغ نفسه للصلاة حتى لربما لا ينفق أوقاتا في غيرها من الأعمال، وهذا بلا شك خير. ولكن المحب الذي بحث عن مواطن ما يحبه الله عز وجل أكثر فوقف فيها كلها أسبق إلى الله عز وجل، حتى ولو كان نائما على الفراش، لكن حب الله في قلبه كان سابقا به أكثر. كيف نقول كيف يكون محبا وهو نائم على الفراش؟ نقول نضرب مثالا عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: ولكني أنا أقوم وأنام. هناك من هو قائم طول الليل، وهناك من قام ونام، يحتسب في نومته ما يحتسب في قومته، سبق إلى الله، سبق الذي قام طول الليل. هناك من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، وهناك من قرأه متدبرا متمهلا مترسلا، يقف عند الآيات ويدعو، عند السؤال ويسأل، عند التعوذ يتعوذ، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قرأ أقل وسبق. ولذا أقول كثيرا لإخواني عندما يسألون: أليس في الزمن الفاضل كالعشر الأواخر من رمضان يستحب أن نكثر من القراءة حتى نختم في أقل من ثلاث، كما ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون بالليل والنهار ختمتين؟ نقول لا، بل المستحب أن يكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن في كل سبع. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. نقول: أي العملين أسبق؟ الذي أعطى نصيب كل آية حظها وشعر بحب الله. هذا مثال على السبق بالعمل القلبي أو السبق بالمحبة أكثر من السبق بالعمل الظاهر. وقل في مثل هذا كثيرا، هناك من يشغل وقته كله على سبيل المثال في مسألة إنفاق الأموال، وربما دفعه ذلك إلى ترك الجوانب الأخرى من العبادة. هناك من يشغل وقته كله على سبيل المثال في طلب العلم، وربما فرط بسبب ذلك في عبادات كثيرة كصلاة وذكر وتلاوة، أو ربما تفرغ في علم واحد يريد أن يسبق به. وبعضهم ربما كان عمله في السبق بالنسبة إلى المحيطين به، أقول مثلا تفرغ في علم القراءات أو في علم المصطلح وقضى عمره فيه، وقلبه ضعيف جدا نصيبه من المحبة، سبق المحب إلى الله سبحانه وتعالى. ولو لم يكن كهذا الذي جمع القراءات، ولو لم يكن كهذا الذي نقح المصطلح وحقق وخرج أحوال الرواة ونحو ذلك، الأحاديث وأحوال الرواة. هذا مثال، وقس على ذلك في كل المسائل. تالله لقد سبق القوم السعاة وهم على ظهور الفرش نائمون، وقد تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون. يعني هم سبقوا إلى الله بقلوبهم، وهم في الظاهر واقفين، في سيرهم الظاهر واقفون، هي ربما أدوا الأعمال الظاهرة، لا يشعر الناس بأنهم زادوا على غيرهم. وتأمل حجاج البيت الحرام والمعتمرين والطائفين، تجد كم من هائلا من البشر، والتفاوت فيما بينهم لا يعلمه إلا الله. بما تفاوتوا؟ بالحب. من كان محبا صادقا سبق إلى الله، تقدم الركب بمراحل، وهو في الظاهر أمام الناس رجل عادي. من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجيء في الأول. بيت شعر مشهور أصبح مثلا، يقول ده أنت ماشيك آخر دلال. من لي بمثل سيرك المدلل، مين اللي يجيب لي مثل سير هذا المحب المدلل؟ يعني مستريح وبيسبق، تمشي رويدا ماشي على مهلك، ما انتش أجهدت نفسك إجهد هائل وبتتعب نفسك تعب شديد، وهو اللي ماشي بالراحة ده سبق جه في الأول خالص على قدر ما في قلبه من المحبة. أجابوا منادي الشوق إذ نادى بهم حي على الفلاح، منادي الشوق إذ نادى بهم حي على الفلاح، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومنادي الشوق في نفوسهم كذلك، الضمير الداخلي الذي واعظ الله في قلب كل مؤمن الذي يناديهم بشوقهم إلى الله سبحانه وتعالى، يحيي الشوق في قلوبهم إلى الله عز وجل. نادى بهم حي على الفلاح، الفلاح والنجاح في هذه الدنيا بحب الله. أجابوا هذا المنادي، أجابوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندما حدثتهم نفوسهم أو حدثهم واعظ الله في قلوبهم أن يسيروا إلى الله عز وجل انطلقوا وبذلوا نفوسهم في طلب الوصول إلى محبوبهم، وكان بذلهم بالرضا والسماح. بذلوا النفوس، واحد بيبذل من نفسه وهو بالعافية بيجرجرها. سواء كان جزءا من النفس أو النفس كلها، واحد بيكره نفسه بيمشيها بالعافية، آي بيصلي بالتيلة، بيصوم بالعافية بيصوم نفسه، بيدفع الجنيه وهو بيفك 70 لحى شيطان عنه، بيفك عنه 50 مرة علشان يطلع الجنيه ده، بيروح يحج لما يقعد يقولوله ده في رحلة سهلة وجميلة ورخيصة ومش هتتعطل كتير وفاخر وسريع ورخيص كمان، يقوم ساعتها يقول طب ماشي. الدعوة إلى الله عز وجل برضو كطلب العلم، هي عمال بالعافية بيحضر الدرس، عمال بالعافية يواظب على القراءة أو القرآن أو بالتيلة بيتحرك. هل هذا بذل بالرضا والسماح؟ هو كويس أنه عمل، بلا شك أحسن من من لم يبذل، فضلا يبذل نفسه يضحي في سبيل الله عز وجل، يجاهد فيقتل أو يتعرض لما مخاطر، فإلى أن يبذل نفسه لله عز وجل كإبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار بذل نفسه وبذل ولده. نقول هم بذلوا نفوسهم بالرضا والسماح، نفس سمحة، نفس سهلة، لا يرد مشقة في ذلك، لأن ذا في رضا المحبوب، الحب هو الذي يدفع إلى ذلك. بذلوا نفوسهم في طلب الوصول إلى محبوبهم، وكان بذلهم بالرضا والسماح، نفس نفوس راضية مقبلة ترى من نعمة الله عليها أن بذلت، وليست أنها تكره نفسها على ذلك، تكره، ليست هذه القلوب بحاجة إلى ضغط من الداخل والخارج لتتحرك، بل هي تتحرك راضية سامحة بذلك بسهولة، محبة للنفقة والبذل والعطاء والصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، ترى أعظم نعمة أن وفقه الله لركعتين، ترى أعظم نعمة أن يسر الله له تلاوة آية، أنه أنعم الله عز وجل بأن أقامه في الدعوة إليه وفي الجهاد في سبيله، وليس أنه يتحسب أنواع الحسابات فيما قد يصيبه من تعب أو ما يصيبه من ما من أضرار دنيوية على ما قدم وبذل. وواصلوا إليه المسير بالإدلاج والغدو والرواح، عليكم بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، الدلجة اللي هو السير بالليل، يسير ليلا كما ذكرنا، ذا حسي ومعنوي، والغدوة والروحة أول النهار وآخر النهار، فهو على الدوام، أوقات الأذكار المختلفة وعمل من الليل. واصلوا إليه المسير بالإدلاج اللي هو العمل بالليل الدلجة، والغدو أول النهار والرواح آخر النهار، مستمرين على الدوام. تالله لقد حمدوا عند الوصول سراهم، وشكروا مولاهم على ما أعطاهم، وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح. تالله لقد حمدوا عند الوصول إلى جنة الخلد سراهم، مسراهم بالليل، قالوا الحمد لله نحن سرنا بالليل، أننا تقربنا إلى الله في فترات الظلمة الحسية والمعنوية. أقول حمدوا وشكروا مولاهم على ما أعطاهم من ذلك، على ما من عليهم بأن جعلهم مصلين والناس نيام، بأن جعلهم عاملين للإسلام والناس عنه معرضون، بأن جعلهم ناصرين للدين والكل يحاربه. هذا أعظم عطاء والله، أعظم عطاء أن يجعلك الله صاحب قضية لنصرة الدين والناس في غيهم يعمهون. إنما يحمد القوم السرى السير بالليل عند الصباح، لما الشمس تطلع يظهر من الذي سبق، وهي هتطلع الشمس سوف تشرق حتما ويقينا، سوف يظهر هذا الدين. والله سوء ترى عجبا في أحوال القلوب والدول والأشخاص والملوك والرؤساء والشعوب، تغيرت لحظية، تتغير الموازين فجأة، ينتقم الله من الظلمة وينصر المستضعفين ويعلي شأن عباده المؤمنين. ربما يعني يظهر عند الصباح أن الذين ساروا ليلا ولم يدركوا الفجر كانوا أسبق إلى الله سبحانه وتعالى. لما عرض على عبد الرحمن العوف وكان صائما إفطاره، تذكر مصعب بن عمير وحمزة فبكى رضي الله تعالى عنه، أظنه عبد الرحمن، وقال قتل مصعب بن عمير وهو أفضل مني، قتل حمزة بن عبد المطلب وهو أفضل مني، وقتل مصعب بن عمير وهو أفضل مني، ولم نجد له شيئا نكفنه إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه ظهر قدماه، وإذا غطينا قدماه ظهر رأسه، وبكى ولم يستطع أن يأكل. انظر، عندما ظهر نور الإسلام كان السابقون إلى الله عز وجل من كانوا سادة الشهداء رضي الله تعالى عنه. فحي هلا إن كنت ذا همة، فقد حذا بك حادي الشوق فطوي المراحل، وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا، ولا تنظر الأطلال من دونهم، فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا، ولا تنتظر بالسيد رفقة قاعد ودعه، فإن الشوق يكفيك حاملا، وخذ منهم زادا إليهم، وسر على طريق الهدى والفقر تصبح واصلا، وأحي بذكراهم سراك إذا ونت ركابك فالذكرى تعيدك عاملا، وإما تخافن الكلال فقل لها أمامك ورد الوصد فابغي المناهلا، وخذ قبسا من نورهم ثم سر به فنورهم يهديك ليس المشاعلا، وحي على وادي الأراك فقل به عساك تراهم فيه إن كنت قائلا، وإلا ففي نعمان عند معرف الأحبة فاطلبهم إذا كنت سائلا، وإلا ففي جمع بليلته فإن تفت فمتى، يا ويح من كان غافلا. وحي على جنات عدن بقربهم منازلك الأولى بها كنت نازلا، ولكن سباك الكاشحون لأجل ذا وقفت على الأطلال تبكي المنازلا، فدعها رسولا دارسات فما بها مقيل، فجاوزها فليست منازلا، رسوم عفت يفنى بها الخلق كم بها قتيل، وكم فيها لذا الخلق قاتلا، وخذ يمنة عنها على المنهج الذي عليه سرى وفد الأحبة آهلا، وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة فعند اللقى ذاك الكد يصبح زائلا، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا. اشرح هذه الأبيات مرة قديمة إن شاء الله. استغفر الله. سؤال عجيب ما كنت أظنه أن يسأل، هل المحبة تزيد وتنقص مثل الإيمان؟ قطعا واقيدا هي تزيد وتنقص، من لم يعرف ذلك من نفسه قبل أن يقارن بين أحوال الخلق لم يعرف ما هي المحبة. وسيلة زيادة المحبة، طرق زيادة المحبة سوف تأتي إن شاء الله عندك في الصفحات القادمة، أسباب زيادة المحبة. وسائل عملية عندك 10 أسباب موجودة، ممكن تراجعها بشرحها في كتاب أعمال القلوب. حكم الأرباح الناتجة عن المجلس الحسبي للأيتام. المجلس الحسبي بيضع الأموال، أموال اليتامى، إذا كانت موجودة في بنك إسلامي يخليها في بنك إسلامي، وإذا كانش بيحطها في أحد البنوك للأسف الربوية. وبالتالي فإذا بلغ اليتيم سن 21 وتمكن من هذه الأموال يأخذ رأس ماله، والزيادة هي من الربا. إن كان فقيرا ومحتاجا أخذ منها كما يأخذ فقراء المسلمين ومساكينهم، وإن لم يكن فينفقها في مصارف بيت المال للفقراء واليتامى والمساكين ونحو ذلك. إذا حطوها في بنك فرع معاملات إسلامية المفروض أن هم بيقولوا نحن نلتزم بأحكام الشريعة، يبقى الإثم عليهم إن لم يلتزموا، يجوز أن يستعملها في أمس الحاجة إليها، خلاص يأخذ زي ما بقية الناس بتأخذ من أموال الفقراء المسلمين. ختان الإناث، ختان الإناث مشروع في صغرها أو في كبرها، ولكن ينظر في إمكانية القيام بهذا الأمر، أعني في يعني النظر إلى طبيبة تقوم به، والله المستعان. هم يجرمونه وهذه جريمة، أعني تجريم ختان الإناث الشرعي جريمة، هم يعاملون كل الختان على أنه يعني طريقة واحدة، وهذا من الظلم البين. أعني أن يجعلوا الختان الأفريقي أو الفرعوني أو السوداني كما يسمونه محطوطا في نفس التقسيم مع الختان الشرعي الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام أشمي ولا تنهكي. الختان الأفريقي ده يوجب في الشريعة الإسلامية هو استئصال الأعضاء التناسلية للمرأة، بحيث أنه لا يبقى إلا ثقب يخرج منه الحيض وينزل منه ولد عند وجوده، هذا الختان وأحصل فيه الجماع أيضا ثقب فقط، هذا الختان يوجب الدية كاملة وحكومة عليها، لأنه يؤدي إلى إزالة الشفرين، وهو ده اللي بتكتب الطب الأجنبي بتتكلم عنه ونقلوا عنه، يقولوا الختان الختان وأضرار الختان والبرودة الجنسية ونحو ذلك، استئصال الأعضاء التناسلية. ده بنقول ده جناية على المرأة في الشفرين الدية في كل كتب الفقه الإسلامي. الشفرين دول هما جانبي الفرج العلويين للمرأة، فهذا موجب للدية الكاملة 50 من الإبل، لأن المرأة ديتها على نصف من دية الرجل. استئصال أجزاء أخرى في من هذا الباب يوجب أيضا، إذا كان ضررا يوجب ذلك. هناك أنواع أخرى من الختان حول قطع البذر أو جزء منه، أو في الحقيقة على الصحيح قطع قلفة البذر. القلفة التي تقطع في الرجل التي تغطي مقدم الذكر توجد مثلها في الغالب لدى الأنثى، تغطي جزء من البذر، فهذا عند المشروع فيه قطع هذه الجلدة وإظهار هذا الجزء من أعضاء التناسل المرأة اللي هو البذر. هذا الجزء إذا ظهر كان أحظى للزوج وأحظى للمرأة كذلك، لأن هذا أكمل في المعاشرة في الحقيقة. فالحقيقة أن الختان المشروع ليس به أي أضرار بالكلية، إن وجد طبيبة تفهم وتفعل ذلك فليفعل، وإن لم يجد فلا ننصح بالقيام إلا بالمشروع فقط. والختان في حق الإناث ليس واجبا عند جمهور أهل العلم. شخص مسافر مدة 5 سنوات، هل يجوز له تجميع مال الزكاة وصرفها على المساكين بعد ما يرجع من سفره؟ يلزمه إن كان في بلده الذي سافر فيه فقراء مسلمون أو أحد المصارف الثمانية من أهل الإسلام أنفق زكاة المال في بلده الذي معه فيه المال. إن لم يتيسر فليرسل بالمال إلى بلد إسلامي فيه فقراء ومساكين، إن لم يتأثر فعندما يصل إلى أو يتمكن في أي وقت من الأوقات ينفق، يخرج زكاة المال في مصارفها. امرأة لم تصم رمضان منذ 3 سنوات بسبب الحمل والرضاعة ولم تتمكن من المال لإطعام المساكين، ماذا تفعل؟ هو مؤجل في حقها، معذورة، إن تمكنت من الصيام صامت، وإن تمكنت من الإطعام أطعمت، يبقى هذا في ذمتها أن تفعل هذا أو ذاك، إما قضاء وإما إطعام. إذا ماتت ولم تتمكن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس عليها شيء. الحقيقة إذا لم تتمكن من القضاء ولا الإطعام لم يكن عليها أصلا، إن قضوا هذا مستحب، لا خلاص يقضوا ما تأثر، يصوموا عنها كذا تطوع. نقول نعم، لا يلزم الشيخ الألباني والذي نقول به أن الحامل والمرضع ليس عليها القضاء وليس لا يصح منها القضاء. هناك فرق بين من يقول بوجوب القضاء ومن يقول بأنه يجوز أن تطعم، يشرع لها أن تطعم، ليس عليها القضاء وليس أنه لا يقبل منها القضاء. نحن نقول بكلام الشيخ الألباني وهو قول ابن عباس بأنه لا قضاء عليها وليس لا قضاء منها، فهمنا؟ بمعنى أنها إن قضت أجزأ بلا شك، لكن خفف عنها فلا يلزمها القضاء ويمكنها أن تطعم. القول بالقضاء والفدية معا قول الحنابلة والشافعية لا دليل عليه، أخذوه من قول الصحابة، ونص قول الصحابة عليك الفدية ولا قضاء عليك، ثم إن الله عز وجل قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، لم يجعل بين الإطعام، لم يجمع بين الإطعام وبين القضاء كما ذكروا، إنما يخير بينهما. امرأة تشتري ملابس من محلات بعيدة عن بيتها، مسافة بعيدة، تحتاج أن تجرب هذه الملابس، مع العلم أن أغلب المواقف التي تشتري فيها الملابس تكون ملابس للبيت، ما حكم ذلك؟ مع العلم أنها تعلم أنه لا يجوز أن تخلع امرأة ملابسها في غير بيتها، ولكن هناك من شككه في صحة الحديث، بعض الملات تشترط، محلات تشترط عدم استرجاع الملابس بعد لبسها، إن لم يكن كذلك المقصود أن تكشف العورة. الأحاديث الواردة في خلع المرأة ملابسها في غير بيتها أنها تكشف عورتها في الحمامات ونحوها، ونحن نخشى على كل أخت أن تجرب الملابس في أماكن مخصصة لذلك في المحلات، لأن هناك أحيانا كاميرات للتصوير، وأنا أنصحها أن لا تخلع ملابسها أثناء التجربة، بل تلبس فوق الثياب وتعرف أنها قد تكون ضيقة شيئا ما بسبب الملابس الأخرى، وسوف تعرف إجمالا ذلك، تخلع جزءا وتبقي ما يستر عورتها، ثم تلبس الملابس التي تريد أن تجربها فوقها. بتقولي قانون موجود دلوقتي الإخوة بيقولوا إلزام بأن خلال 3 أيام يبقى في رد للبضاعة. احنا القانون ده على فكرة مش 14 يوم، ده مش صحيح شرعا، علشان بس نكون عارفين، البيعان بالخيار ما لم يتفرقه، لكن هي من حقها انها تشترط، والعيب طبعا خيار العيب بلا شك صحيح، ان يوم يكون في عيب فيها يبقى يلزم ذلك، لكن القانون اللي هو يشترط بيجيز الرد خلال 14 يوم حتى ولما كانت غير معيبة غير صحيح، لكن هو لو اشترطه يبقى خير وبركة، تشترط عليه وتقول له هنلتزم بالقانون، يبقى هنا أخذت حقها بالشرط وليس بالقانون. وماله كده إلا خيار شرط، إلا أن يكون بيع خيار الشرط ده مشروع، في 50 حاجة بديلة. أنا بأؤكد على الأخوات ما يلعوش في حتة أبدا، أنا أؤكد على الأخوات أن بلاوي سودة في كل مكان دلوقتي. أنا أعرفش جاي منين السؤال ده، ده سؤال مكتوب ممكن يكون في بلاد بعيدة، ده ممكن يكون برا مصر، ما أعرفش. في أسئلة بتيجي على النت. الله، فكرة جميلة جدا، يجيبوا الهدوم القديمة وتقيس عليه اللي هي مريحاها، ودي أحسن. صعب ده، إلزام. في أي عمر يبدأ الإنسان يحاسب الإنسان على ما يفعله؟ عند البلوغ، أيدتك بروح القدس. روح القدس هو جبريل عليه السلام، أيده الله به، جعله معضدا له، ناصرا له، حافظا له، يمنعه من المشركين الكافرين. قل قولنا ذا استغفر.